بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. يجمع الله المؤمنين، يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك، فيقولون استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناك ويذكر لكم خطيئته التي أصاب، ولكن اتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول لست هناك ويذكر خطيئته التي أصاب، ولكن اتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناك ويذكر لهم خطاياه التي أصابها، ولكن اتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى فيقول لست هناك ويذكر لهم خطيئته التي أصابها، ولكن اتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول لست هناك، ولكن اتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي ولن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي يا محمد، ثم يقال لي ارفع محمد وقل تسمع وسل تلقى واشفع تشفع، وأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا، فأدخله الجنة ثم أرجع، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي محامد علمنيها ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا ويدخلهم الجنة، ثم أشفع فيحد لي حدا ويدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أي ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة، ثم أرجع فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزيد شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزيد قرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزيد ذرة، سالما سمعت سالما أنه قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الله الأرض. قال حدثنا مسدد قال سمعت يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسلمان وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن وجهه ثم قال وما قدر الله حق قدره والأرض الآية. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة قال قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال وما قدر الله حق قدره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال البخاري في هذا الباب من كتاب التوحيد ضمن جامعه الصحيح باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. ظاهر جدا من هذه الترجمة بذكر هذه الآية المقصود إثبات اليدين لله جل وعلا. ولا ننسى ما سبق ذكره، نثبت الصفات الثابتة في الكتاب والسنة على وجه الكمال وقاعدة التنزيه وترك التكييف. نثبت الصفات على وجه الكمال، نقول لله يدان على وجه الكمال، ونقول ليست يداه كأيدي الخلق، هذا هو التنزيه. لا نعرف كيفية يديه، وهذا مضطرد فيما أثبت أهل السنة والجماعة من الصفات، وإن اضطرب غيرهم ممن يثبت بعضا وينفي بعضا. فربما أخذ هذا الكلام ولو بأسلوب آخر مبينا هذه الحقيقة فيما يثبته، ولكنه يتناقض فلا يقول بهذا فيما ينفيه. أما أهل السنة فلله الحمد والمنة فقد وفقوا إلى الصواب، فقالوا فيما جاء في الكتاب والسنة من صفة الرب جل وعلا على نحو بهذه الأسس الثلاثة فكانوا في عافية وسلامة. هذه الآية في قول الله جل وعلا يخاطب إبليس لما امتنع وأبى عن السجود، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال أهل العلم فيه دلالة واضحة على إثبات اليدين لله، لأن الفعل والفاعل في قوله خلقت، وهو الضمير هنا الفعل خلقت هذه التاء، وعليه فيكون ذكر اليدين بعد ذلك أنه فعل ذلك الخلق بيدي، أي ذلك التخليق، فخلق آدم عليه السلام بيديه. وهذا بخلاف ما لو أضيف الفعل إلى اليدين، أما هنا أضافه إلى نفسه، فاكتفى الفعل هنا بهذا المرفوع الفاعل ثم عدى ذلك بالباء ليفيد أن الخلق حصل باليدين والله هو الخالق. لكن لو جاء مما عملت أيدينا فهنا الأيدي فاعل وهنا لم تقع فاعلا، فبين الأسلوبين فرق ظاهر، مع ملاحظة أمر ثاني وهو أنه ثنى اليدين فيمتنع أن يكون المراد القدرة أو النعمة ونحو ذلك. ما ذكر اليد بصيغة الإفراد ولا الجمع، وإنما بصيغة التثنية. ولهذا قال أهل العلم من أهل العربية التثنية تدفع احتمال المجاز، وهذا على طريقة من يقول بالمجاز، فهي تفيد هذا العدد عن الاثنين وعليه، فهذا يفيد ثبوت يدين الله حقيقة. والواجب إجراء النصوص كما جاء. والبخاري رحمه الله ساق بعد ذلك من الأحاديث ما يثبت هذه الحقيقة، ولعلنا نشير إلى شيء من المعاني التي تؤكد ثبوت اليدين صفة لله جل وعلا. فمن ذلك ما صدر به وهو تثنية اليدين، لما خلقت بيدي، فلا يمكن أن يكون المراد النعمة أو القدرة أو نحو ذلك من المعاني. قال البخاري حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. والحديث فيه يعني طول، نقف على شيء من بعض فوائده سريعا ونقف عند المقصود أصالة من إراده في هذا الباب إن شاء الله. فيقولون يا آدم، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده، وهذا موضوع الشاهد، خلقك الله بيده، فيذكرون الآن ما خص الله عز وجل به آدم عليه السلام. وهذا نظير ما قال أيضا الكريم موسى عليه السلام لآدم في المحاجة بينهما، لما قال لأبيه آدم يا آدم خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة. فهنا الآن يذكر خصائص آدم عليه السلام. كذلك قابله آدم عليه السلام بذكر خصائصه، أعني خصائص موسى عليه السلام، فقال يا موسى لقد اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وكتب لك التوراة بيده، وكتب لك التوراة بيده، فبكم تجد مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى. في الموضعين لاحظ ذكر ما خص الله به النبيين الكريمين، خص آدم بأنه خلقه بيده، وموسى عليه السلام قاله وكتب لك التوراة بيده، كتب لك التوراة بيده. إذن هنا ذكر ما خص الله به نبيه آدم عليه السلام، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناك، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، يعني الأكل من الشجرة، ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. أخذ منه بعض أهل العلم أن أول رسول هو نوح عليه السلام، وعليه فآدم نبي وليس برسول، فآدم يكون نبيا وليس برسول، أجمعوا على نبوته لم يختلفوا في ذلك، ولكن هل هو مع ذلك رسول أو يقال فقط إنه نبي ليس برسول؟ فنازعوا في ذلك. فقال بعض أهل العلم هذا الحديث يفيد أن آدم عليه السلام ليس برسول، لأن نوح من ولده، وقد جاء فيه ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله في الأهل، أول رسول. ومع ذلك اختار جمهور أهل العلم على أن آدم عليه السلام رسول النبي، الجمهور على أنه رسول أيضا لجانب ثبوت النبوة له، وأجابوا عن هذا الحديث فقالوا إنه ورد مقيدا لا مطلقا، لم يقل أول رسول بإطلاق، وإنما قال إنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ولا ينافي ثبوت الرسالة قبل ذلك لآدم عليه السلام، وذكروا غير ذلك. قال فيأتون نوحا فيقول لست هناك، ويذكر خطيئته التي أصاب، وذلك لما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فيذكر ذلك. وفيه دلالة على أن أصحاب المقامات العلية قد يبدر منهم ما لو ظهر من غيرهم لما عد ذنبا أصلا، فيجري نوع مؤاخذة. وفيه دلالة أيضا على علو وارتفاع الأنبياء، فهذه الأشياء مع أنها يسيرة ولكن لاحظ كيف تأثر وما جرى لهم من معاني التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا بسبب ما فعلوا. وأيضا فيه أن الله نوع لأنبيائه العبادات، فمن ذلكم نوع لهم من العبادات التوبة ليتوبوا ويستغفروا، وقد أجمعوا على أن الأنبياء بعد بعثتهم لا يقع منهم ما يخل بالرسالة، فلا كذب مطلقا ولا كتمان لما أمروا ببلاغه، بل ولا ينسونه ما داموا مأمورين بالبلاغ، يعني ما أمروا بتبليغه لا يقع منهم سهو فيه ولا نسيان، بخلاف أعمالهم الخاصة وعباداتهم بعد ما بلغوا وبينوا. أجمعوا على أنه لا يقع منهم كفر، بل قالوا ولا كبيرة ولا كبيرة، واختلفوا بعد ذلك في الصغائر غير الخسيسة. المحققون على جواز وقوعها، ولكن الجواز لا يعني أن كل نبي يقع منه ذلك، ولكن مع ذلك اتفقوا على أنه لا إقرار على ذنب أبدا، وإنما يسارعون إلى التوبة وإلى الاستغفار، وقالوا عندئذ العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، فلا يقرون على خطأ أصلا وإنما يوفقون. قال ولكن أتوا إبراهيم خليل الرحمن، هذا فيه دلالة لما قال جمهور أهل العلم إن الخليل إبراهيم عليه السلام يلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المنزلة لثبوت هذا الوصف له وللنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعوا على تقديم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال جمهور أهل العلم يليه في المرتبة والمنزلة إبراهيم عليه السلام، ثم ذكروا الثلاثة الآخرين المكملين لأولي العزم الرسل وهم نوح وموسى وعيسى، هؤلاء هم أولي العزم الرسل. طيب قال فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه التي أصابها، مما ذكر أنه كذب ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، منها قوله لقومه إني سقيم، وهذا في ما ذكر مع قومه في المحاجة وإبطال ما هم عليه من الشرك وعبادة الكواكب والنجوم. قال أهل العلم ومع هذا هو ليس بكذب صريح، لأن قوله إني سقيم وجهوه قالوا أي والمقصود المرض، أي أنه مريض، كأنه يقول مرض قلبي مما أنتم عليه من الكفر ونحو ذلك، وهذا معنى صحيح. أو قالوا أراد إني سقيم أي سأسقم، سيقع عليه مرض يوما ما ونحو ذلك، وإن كان الأول من ناحية أقوى. وهذا يفيدنا ما سبق تقريره أن مقامات الأنبياء عالية، ولذلك جرى منهم ما اعتذروا منه ما لو وقع من غيرهم ممن هو دونهم لما عد شيئا أصلا، لما عد من الذنوب. قال: ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. موسى عليه السلام خص بأن كلمه الله عز وجل من غير واسطة من وراء حجاب. هذا هو معنى قوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، كلمه بكلامه الذي هو من صفته من وراء حجاب، ولم يكن هنالك رسول يبلغه كلام ربه لما كلمه الله عز وجل. قال: فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصابها، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه. فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا، لم يذكر ذنبا. وقوله عبد الله ورسوله، قال أهل العلم، فيه دفع لطرفي نقيض، وهم الغلاة والجفاة. فلما قال عبد الله فيه رد على من غلا فيه، فقال ثالث ثلاثة، أو قال هو إله أو ابن إله، ففي قوله عبد الله رد عليه، وفي قوله ورسوله قال أهل العلم رد على من جفاه وقلاه وهم من بني إسرائيل الذين رموه بأنه ابن زنا وكذبوا به وبرسالته. فهنا قال ورسوله وكلمته وروحه، أي كلمته التي كان بها بأن قال له كن فكان، وروح، وفي بعض الألفاظ وروح منه. إذن فيمكن أن يقال هذا مما أيضا وصف الله عز وجل به عيسى عليه السلام، خصه بأمر، وهو أنه خلقه من غير أب، أمه مريم، ولهذا يقال عيسى بن مريم. وأيضا عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا، وقد رفعه الله عز وجل إليه وكونه بكلمة كن على غير المعهود في بني آدم، لأنهم يخلقون من أبوين، من أب وأم. أما عيسى عليه السلام فخلق من أم، وأمر الله عز وجل الملك، ولهذا قيل وروح منه، قيل هو جبريل بعثه لينفخ في مريم عليه السلام ليتخلق عيسى عليه السلام. فهذا ما ذكر أهل العلم هنا. قال: فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، إلى أن قال: ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، إذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. ذكر غير واحد، وتجدون هذا مبسوطا في شرح الطحاوية بن أبي العز الحنفي، يقول: المقام هنا مقام ذكر الشفاعة العظمى كما هو ظاهر من السياق. قال: فينتقل الرواة رأسا إلى الشفاعات الأخرى، ينتقل رأسا إلى الشفاعات الأخرى. يعني لما قال هنا: فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ليست هذه الشفاعة العظمى، مع أن سياق الحديث في أوله يشعر بأنهم سيذكرون شفاعة العمة ثم يذكرون غيرها. قال فكأنهم اختصروا الحديث اختصارا، لأن المقصود الرد على المعتزلة وأضرابهم الذين يقولون بخلود العصاة في النار، فيسقون هذا الحديث، وللعالم أن يختصر، العالم أن يختصر، ليس بالضرورة أن يأتي بكل الحديث، بمعنى يأتي بما يناسب المقام، وإلا فأحاديث الشفاعة العظمى ظاهرة واضحة، فهذا من اختصارهم. إذن فذكر هنا الشفاعات، وقد علم أن السياق يستدعي أن تذكر الشفاعة العظمى أولا، ولكن علم ذلك من غير هذا الدليل، وإن كان أكثر الروايات لا يذكر فيها ما يتعلق بالشفاعة العظمى، وإنما يعني يذكرون رأسا الشفاعات الأخرى، ففيه ثبوت الشفاعة، وفيه ما للنبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود، فيظهر الله عز وجل منزلته للخلائق كلهم. وفيه أيضا من الفوائد أن لله جل وعلا أسماء لم يطلع خلقه في هذه الدنيا عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه وهو ساجد يوم القيامة تلك المحامد التي لا يحسنها اليوم، كما جاء مصرحا في بعض الروايات. ثم أيضا في سياق هذا الحديث خاصة في آخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، إلى آخره. ففيه أن العصاة من أهل الكبائر وقد ماتوا على الإسلام لا يخلدون في النار، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم وأهل السنة. وفيه من الفوائد أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه ذكر هنا أن بعض الناس عندهم من الإيمان ما يزن شعيرة وما يزن برة وما يزن ذرة، وهذا يفيد أن الإيمان قد ينقص درجات عظيمة، ما يبقى منه إلا هذا القدر اليسير. وقد يخرج الإنسان من الإيمان بالكلية إذا وقع منه ما يخرجه من الملة، ولكن يبقى الإنسان في الملة ويضعف دينه إلى هذا الحد حتى لا يبقى في قلبه إلا مثل هذا، وهو ما يزنه ذرة وذره النملة. إذن ففيه دلالة على ذلك وعلى ثبوت الشفاعة. وأيضا في قوله: يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن وجب عليه الخلود، ووجب عليه الخلود، فيه كما سبق أن العصاة من أهل الكبائر يخرجون من النار. وأيضا فيه دلالة على بقاء الكفار في النار، لا يخرجون منها ويخلدون فيها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. يد الله، فذكر اليد هنا صفة لله وأضاف إلى الله، فهي يده حقيقة. ولا ننسى ما سبق ذكره من الإثبات على وجه الكمال وقاعدة التنزيه وترك التكييف. يد الله ملأى لا يغيضها، أي لا ينقصها، لا يغيضها نفقة. سحاء الليل والنهار، سحاء، السح قالوا هو الصب المستمر المتواصل، الصب المستمر المتواصل، سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، هكذا في نسخة فإنه لم يغض ما في يدي، والغيض النقص كما سبق. وهذا أيضا فيه إثبات اليد. وقال: وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وكان عرشه على الماء، وأهل العلم يذكرون هذا أيضا من أدلة استواء الله عز وجل على العرش، وكان عرشه على الماء، ثم قال وهو أيضا محل استشهاد وشاهد، وبيده الأخرى الميزان، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. طيب، قوله وبيده مع التعبير بالأخرى يفيد ثبوت اليد حقيقة، لا يمكن أن يقال وبقدرته الأخرى وبنعمته الأخرى ونحو ذلك من المعاني التي لا يمكن أن يقول بها من يعرف لغة العرب. لكن المشكلة هي أن المتكلمين مرضوا بمرض التشبيه، ولذلك ينفرون من مثل هذه الألفاظ، ربما دفعوها بتغليط الراوي أو بقولهم هي أخبار أحد لا تقوم بها الحجة في العقيدة، وربما قالوا غير ذلك من ما يكون ردا للحديث أو لدلالته. والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة أنهم يقبلونه بالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تواتر منها ومما لم يتواتر، علما بأن لفظ اليد مما تواتر في القرآن والسنة، مما تواتر وروده في القرآن والسنة. إذا لاحظ هنا سبق ذكر التثنية، وإضافة اليد إلى الله ولم يأتي ما يفيد تأويلها، والتعبير بيده وبيده الأخرى مما يفيد ثبوت اليدين حقيقة. قال حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. قال المصنف رواه سعيد عن مالك إلى آخره. وقال عمر بن حمزة سمعت سالما قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض. طيب، لاحظ هنا في قوله يقبض مع قوله أيضا في الحديث نفسه وتكون السماوات بيمينه، فذكر ما يفعل بيده وهو أنه يقبض، وهذا يمنع أي احتمال آخر مما يذكره الناس في معاني اليد. يعني لو رجعت إلى فتح الباري بالغ ابن حجر فذكر 25 معنى لكلمة اليد وساق هذا في الفتح. طيب، يقول واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة اجتمع لنا منها 25 معنى ما بين حقيقة ومجاز، وسرد ذلك في الفتح رحمه الله. نقول يعني ما ذكر من معان يتحدد معناها بحسب السياق. يعني مثلا خذ هذا المعنى الذي مما ذكر، يقول قد يراد به النقد نحو بعته يدا بيد، بعته يدا بيد، قال يقصد منه النقد من المعاني التي ذكرها. قال قد يقال يد السيف ويراد مقبضه، ويد القوس ويراد أعلاها، ويراد من اليد التفرق ومنه تفرق أيدي سبأ، وقد يراد منها الطريق يقال أخذتهم يد الساحل ونحو ذلك. طيب، كل هذه المعاني التي ذكرها بحسب سياقها صحيح، هو لاحظ مهد فقال منها معاني حقيقية ومجازية، أما المجازية فادفعها بأن التثنية وردت فلا شأن لنا بالمجاز الآن. ثم نقول علينا بالظاهر، الظاهر ما هو؟ اليد الحقيقية. يهجم عليك فجأة ويقول أنا ما أعرف اليد إلا هذه الأيدي التي أراها، قل له لو كان يثبت بعض الصفات وهل تعقل غير ما تشاهد من السمع والبصر والعلم والحياة؟ يقول لكنني أثبت تلك الصفات لله على وجه الكمال وقاعدة التنزيه وترك التكييف. قل له ونحن نثبت اليد بهذه الطريقة أيضا. إذا كان لا يثبت شيئا من الصفات فكيف تقول له؟ قل له هل تثبت لله ذاتا؟ فيقول نعم. قل له وللمخلوقين ذوات؟ سيقول لك ولكن لله ذات على وجه الكمال لا تشبه ذوات المخلوقين ولا نعرف كيفية ذاته. قل له قل مثل هذا في اليد سواء بسواء ما في شيء. يعني إذا كان يثبت بعض الصفات أو لا يثبتها فالأمر لازم. وقل له طيب لنبحث الآن لو احتملت كلمة اليد عدة معاني، لنفترض أنها تحتمل المعنى الحقيقي والمعنى المجاز، قل له الحقيقة مقدمة على المجاز حتى على طريقتك أيها المجازي، الحقيقة مقدمة على المجاز. هذا من جهة. من جهة ثانية قل له وردت قرائن تفيد إرادة الحقيقة، التعبير باليمين والتثنية وبقوله وبيده الأخرى، وأيضا ما ذكر مما يعمل بيده كخلقه لآدم بيديه وكتابة التوراة لموسى عليه السلام بيده وأنه يطوي السماوات بيمينه وأنه يخفض ويرفع لأنه قال بيده الأخرى الميزان. أيضا جاء ذكر الكف في الصحيحين وغيرهما، قال في الصدقة ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فتربو في كفه، فذكر الكف وذكر الأصابع، فهل بقي احتمال لمجاز؟ ما بقي احتمال نهائيا. إذن نحن بقينا على الأصل وهو الحقيقة، كيف وقد انضم إلى ذلك أيضا ما يفيد اليد حقيقة من التثنية والقبض والبسط ونحو ذلك مما جاءت به الأدلة. نواصل. قال المصنف حدثنا مسدد أنه سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. هذا الحديث أيضا صريح في إثبات الأصابع وبالتالي يفيد ثبوت اليد حقيقة لله لا يصار إلى أي معنى المجاز. وما قلناه في اليدين والوجه ونحو ذلك نقول به في الأصابع أيضا، ثبوت ذلك على وجه الكمال وعلى قاعدة التنزيه، لا نقول إن أصابعه كأصابع خلقه، كيف ذلك نقول الله أعلم، لا ندري، نمسك عن الكيفيات. هنا فائدة وهو أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو الرأي هنا لما قال عن عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود، يقول ابن مسعود ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له وقرأ الآية وما قدر الله حق قدره. هذا فيه رد على المتكلمين الذين قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قرأ الآية ردا على اليهودي لما ذكر الأصابع. إذن يكون المقصود أيها اليهودي ذكرت الله بأوصاف هي من صفات الخلق فذكرت الأصابع، طبعا هذا على قول المتكلمين، تكلمون قالوا اليهودي أصله عنده التشبيه وهو مشبهة فذكر الأصابع لله فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام فقال وما قدر الله حق قدره. هكذا قال المتكلمون. أجاب أهل العلم فقالوا السياق لا يؤيد ذلك، حتى لو أكملوا الآية لوجدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقرأها ردا على اليهودي في ذكر الأصابع خاصة. لماذا؟ لأن الله يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن ففيه إقرار بثبوت الأصابع خاصة. والوجه الثاني وهو أن عبد الله بن مسعود يقول ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تعجبا وتصديقا لهذا الحبر اليهودي. ولا شك أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحواله، فهو ينقل انبساط النبي عليه الصلاة والسلام وضحك حتى بدت نواجذه كما جاء في الرواية التي ستأتي إن شاء الله. بدت نواجذه، بل هي في هذه الرواية نفسها حتى بدت نواجذه. إذن هذا ليس ضحك منكر. ووجه ثالث قالوا لو أن اليهودي قال كلاما باطلا فالمعهود أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة يغضب لا يضحك، إنما كان يغضب ولا يضحك. وطبعا في ضمنه اتهام للصحابي بالجهالة وبالتشبيه ونحو ذلك. يعني هل يجهل عبد الله بن مسعود ضحك النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ضحك إنكارا أو ضحك إقرارا ورضا؟ ابن مسعود لا يفهم إلى هذه الدرجة، وهو من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. بل وفي ضمنه اتهام له بأنه مجسم مشبه كما يزعم المتكلمون، لأنهم يقولون إن من أثبت لله الأصابع فهو مشبه. طيب ولماذا قال ابن مسعود ضحك إقرارا له أو تصديقا له؟ فهل ما فهم العقيدة؟ على كل نقول أيضا قال بعضهم هذا الحديث لم يأتي له نظير أصلا في ثبوت الأصابع، إنما نقل هذا فقط عن اليهود. وهذا أيضا من عجيب تصرف بعض شراح الصحيح صحيح البخاري. أول الحديث في ذاته صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام أقره، فهذا يكفي. كيف وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلم يأتي هذا في حديث حبر يهودي أصلا حتى يقولوا هذا من مقالة اليهود المشبهة، بل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يسمعه من هذا اليهودي أو غيره. قال المصنف حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. وفي الدلالة على ما سبق في إثبات الأصابع لله جل وعلا، وبالتالي يفيد ثبوت اليدين حقيقة لله جل وعلا على وجه الكمال، لا تشبه يداه أيدي المخلوقين ولا نعرف كيفية يديه على ما هو عليه أهل السنة. وهذا هو أصلهم وهذه قاعدتهم في كل ما ثبت لله جل وعلا من الأسماء والصفات، والله أعلم.